المجلس الخامس. عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال حديثنا حول ما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتابه الذي سماه العقيدة الواسطية، والذي شرحه الشيخ العلامة محمد خليل هراس رحمه الله. وكنا في المرة الماضية قد بلغنا إلى الكلام على قوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قرأنا ما كتبه الشارح رحمه الله حول الإيمان بالأركان الأربعة الأولى: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبقي معنا الكلام على البعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فيقول الشارح رحمه الله: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، يعني انبعثت الدابة قامت، انبعثت الريح تحركت. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. انتبه. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما من أقر به وزعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع فاسد. وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول: قدرت الشيء، قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره، أقدره بكسرها، قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فقال تعالى: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه. ونحاول ان شاء الله وبعونه ان نلقي الضوء على هذين الركنين: البعث اللي هو الايمان باليوم الاخر، والقدر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم يتحدث المصنف رحمه الله بعد ذلك، يرجع بقى إلى التفصيل، إلى الركن الأول. كما قلنا أن هذا الركن، ركن الإيمان بالله، هو الذي استغرق غالب الكتاب. فينتقل يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذن هيرجع إلى الركن الأول ويستغرق في الحديث عنه معظم الكتاب، يتكلم على الإيمان بالله. واعلم أن الإيمان بالله عز وجل يعني ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الإيمان به ربا، والثانية الإيمان به إلها، والثالثة الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله ربا يعني توحيد الله بأفعاله. معنى توحيد الله بأفعاله يعني الخالق هو واحد، الله الرازق المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت، هو الله رب العالمين. توحيد الله بأفعاله. إذن الإيمان بالله ربا يعني أن تؤمن بأنه سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله، هو رب كل شيء، خلقه من عدم وإليه مرجعه ومرده. الإيمان بالله إلها يعني إفراده بالعبادة، إفراده بالعبادة، وهو توحيد الله بأفعالنا بالقصد والطلب. لا تدعو إلا الله ولا ترجو أحدا سواه، تدعو الله عز وجل وحده فلا تدعو أحدا معه، لا تسجد إلا لله، لا ترجو. بهذه السجود فعل من؟ فعل العبد، والدعاء فعل العبد. توحيد الله بأفعالنا. الخلق فعل من؟ فعل الله. والرزق فعل من؟ فعل الله. فالربوبية توحيد الله بأفعاله، والإلهية والعبادة توحيد الله بأفعالنا. الثالثة وهي الإيمان بأسمائه وصفاته، أن نؤمن أنه تفرد بأسمائه وصفاته كيفا، وإن وقع التشابه في الأسماء بين الله وبعض خلقه اسما. فالله عزيز، وقد كتب في كتابه الكريم أن إخوة يوسف دخلوا عليه فقالوا له يا أيها العزيز. فتشابه الاسم لا يعني التشابه في الصفة، تشابه في الصفة. ووصف نبيه بأنه رؤوف رحيم، وهو سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. وهكذا وصف إبراهيم بأنه حليم، وهو سبحانه وتعالى حليم. فالتشابه في اسم الصفة لا يعني التشابه في كيفها، وهذا هو الذي وقع الاشتباه فيه على المعتزلة والأشاعرة وكثير من فرق الضلال، فوقعوا في التعطيل، وقعوا في التعطيل. أقول إخوة الإسلام أن الإيمان بالله ربا يقتضي أولا أن تؤمن بوجوده، لأن الله عز وجل موجود. واعلم أن كلمة موجود هذه إثباتها يعني نفي العدم، وليس إثبات الصفة من حيث الاشتقاق، لأن موجود على وزن مفعول، وأن لكل موجود واجب. ولذلك فإن بعض أهل العلم يسمونه واجب الوجود. واجب الوجود يعني أنه سبحانه وتعالى العقول تثبت وجوده إثبات وجوب، وهذا يعني أن الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز ومستحيل. المستحيل هو اجتماع النقيضين، والواجب واجب الوجود هو ما يسميه بعضهم علة العلل، وهو الله رب العالمين، لأنه سبب وجود كل شيء. والجائز هو سائر الموجودات والممكنات، سائر الموجودات والممكنات، يعني أي مخلوق ممكن يكون جائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد. إلا الله عز وجل واجب الوجود، واجب الوجود بمعنى أن وجوده، إثبات وجوده بالعقول واجب. لذلك استدل أصحاب العقول بذلك، فقالوا الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ فهذا إثبات وجوده. وهذه الكلمة التي يقولها بعض الناس أن الله عرفوه بإيه؟ بالعقل. وهذه الكلمة صادقة هنا قاصرة في بقية، عرفوا وجوده بالعقل، عرفوا وجوده بالعقل. ولذلك لما جاء إلى أبي حنيفة جماعة من الملاحدة فقالوا جئنا نسألك عن هل لهذا الكون من موجد؟ قال نعم نعم سأجيبكم، لكن شغلني الآن أمر أريد أن أفكر فيه. فقالوا ما هو؟ قال شغلني أن جماعة قالوا إن نهرا، إن سفينة بعرض دجلة تسير بغير ركبان وتنزل شحنتها بغير عاملين وتحمل بغير عمال فيها وتذهب وتعود من المواني بغير ربان ولا عمال، فقالوا أو تصدق ذلك؟ قال إذا كنتم تصدقون أن الكون بسمواته وأرضه لا ربان لها، أفلا تصدقون أن سفينة بعرض دجلة لا ربان لها؟ فهذا ما الذي يعنونه بأن وجود الله عز وجل ثابت بالعقل، ثابت بالعقل، يعني العقول السليمة. لكن انتبه إلى أن أصحاب العقول قد يكابرون، قد يكابرون، يعني تسألوا فيقول الله أنا مش مصدق، أنا غير مصدق بهذا. وهذا ما يقوله رب العزة في حقهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ربنا جلت قدرته، وجوده هو الحقيقة الأزلية الأبدية، وكل المخلوقات الله عز وجل يكسبها الوجود ثم يفنيها، خلقها من العدم وإلى العدم تعود. الإيمان بالله ربا يعني أن تؤمن بأن الله عز وجل هو السيد المالك الخالق البارئ المصور المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت، وهو على كل شيء قدير. نتنبه إلى الإيمان بالله ربا، هذا لم يقع فيه اختلاف بين أهل الإيمان، بين أهل الكفر والإيمان لم تختلف فيه الفرق. فرعون وهامان وقارون وسائر الكافرين يؤمنون بوجود الله عز وجل وربوبيته، أنه هو الخالق، ولكنهم يجادلون في إلهيته، يجاهدون في أنه هو الإله المعبود. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى ذكر في غير ما موضع من كتابه الكريم الأدلة على ذلك، كما قال في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ذات أن المشركين يؤمنون بأن الخالق هو الله، ولذا قال رب العزة سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله أي بربوبيته وهم مشركون في إلهيته. والمسألة هنا يا إخواني تختلط على الكثير من الناس، خاصة أن الكثير ممن يتحدثون في أمر التوحيد كالأشاعرة وغيرهم يقفون عند توحيد الربوبية. والكلام في توحيد الربوبية لا يناقض فيه المشركون، تعالى كده في الموالد التي يدعى فيها غير الله ويسأل فيها غير الله، وقف في محفل عظيم من هذه المحافل وقل لهم من الذي أمد العين بإبصارها ولو شاء لجعلها عمياء وأمد الأذن بسمعها ولو شاء لجعلها صماء وأمد اللسان بنطقه ولو شاء لجعله أبكم وأمد القلب بدقه ولو شاء لجعله خامدا ساكنا لا يتحرك. هل ستجد في هؤلاء الذين يدعون غير الله، هل ستجد معارض لك؟ لا تجد. لذلك الوقوف عند الكلام في توحيد الربوبية هذا لا يغير كفرا ولا ينفي شركا، وإن كان هو القاعدة التي يبنى عليها توحيد العبادة. القاعدة التي يبنى عليها توحيد العبادة كما جاء في الأثر حديث الكرسي أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي. أخلق هذه صفة من صفات الربوبية، من صفات الربوبية، ويعبد غيري هذه من صفات الإلهية، من عقيد من اعتقاد في الله عز وجل إله. أرزق من صفات الربوبية، يشكر سواي هذه من صفات الإلهية. إذن الإيمان بالله ربا هي القاعدة التي يبنى عليها أساس الاعتقاد في الله إلها معبودا، الاعتقاد في الله إلها معبودا. لذلك العناية الفائقة بتوحيد الربوبية والوقوف عندها كلام خاص. وطبعا الكتب المصنفة في ذلك كثيرة لتتكلم على قدرة الله وآثاره في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس، آثار كثيرة، لكن ينبغي أن يبنى عليها العمل، القصد، الطلب، أن يبنى عليها القصد والطلب والدعاء والاستغاثة والاستجارة، الاستعاذة، السؤال. ولذلك سمي توحيد الربوبية توحيد العلم والخبر، وسمي توحيد الإلهية توحيد القصد والطلب. وتوحيد الربوبية توحيد إثبات، أثبت لله أنه الخالق وحده وأنه الرازق وحده، توحيد علم، توحيد خبر، توحيد إثبات، هذا كله يصدق على توحيد الربوبية، وإن كان يصدق أيضا على توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد العبادة توحيد الإلهية هو توحيد القصد والطلب، وهذا يسمى التوحيد الذي دعت إليه الرسل. فلذلك فإن الرسل جميعا جاءوا إلى أقوامهم يقولون لهم أن اعبدوا الله وأطيعون، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دعوة الرسل جميعا أن اعبدوا الله، إذ الرسل بعثوا لتوحيد العبادة، بعث الرسل لتوحيد العبادة. الكلام يا إخواني على أمر التوحيد مع أن الناس جميعا المسلمين جميعا يكادون يفخرون بانتسابهم إليه، إلا أن الغالب وقوع الناس في مخالفته، وقوع الناس في مخالفة توحيد العبادة. لذلك لا ينبغي أن نهمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي جزماء. تشهد يعني أشهد أن لا إله إلا الله، اللي هو قضية توحيد الإلهية، توحيد العبادة، وأشهد أن محمد رسول الله. وجعلت شعار الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تختم لا إله إلا الله. وجعلت هي ختام الصلاة قبل السلام. بعد في الركعة الأخيرة ماذا نفعل؟ نقرأ التشهد. ثم التشهد ليه؟ لوجود الشهادتين، لاحتوائه على الشهادتين. إذن الإسلام بابه الشهادتين، بابه الشهادتين. لذلك ينبغي ألا نفر من الكلام عنها. العجيب أن الشيطان هذه الحقيقة المستمرة سعى أن يجعلها في الأذهان حافرة على توحيد الربوبية، وأفلح في كثير من الأمم، منهم الأمة الخاتمة. أمة الخاتمة أفلح فيها، يعني يجعل الناس يؤمنون أن الموحد توحيد الربوبية هو الموحد. ولذلك لو جئت تقول لهم: يا أخي الطواف وقبر شيخ، يا أخي أنا قلت أنها تلزق، هل قلت أنها تخلق؟ وذلك يدل على أنهم لا يؤمنون أن التوحيد المقصود توحيد العبادة، إنما هم يقصدون أن التوحيد هو توحيد الربوبية. لذلك الكلام على توحيد العبادة أمر هام ينبغي أن نحرص عليه. ولقد كتب الشيخ الهراس رحمه الله مقالات عديدة في مجلة الهدي النبوي قديما تحت عنوان عقيدة القرآن والسنة، جمعها بعض الإخوة في كتاب. اعتنى الشيخ رحمه الله بتفصيل توحيد العبادة، وقسم العبادة إلى أربعة أقسام بحسب الأعضاء القائمة بها: توحيد العبادات القلبية، وتوحيد العبادات القولية، وتوحيد العبادات البدنية، وتوحيد العبادات المالية. وانتبه إلى أن توحيد العبادات القلبية يعني التي انفرد بها القلب، وتوحيد العبادات القولية يعني انفرد اللسان، لا التي شارك فيها اللسان مع القلب، لأن القلب لا تكون عبادة بغير مشاركة القلب. والبدنية التي شاركت فيها الأعضاء القلب، والمالية التي يعملها العبد في ماله مع إخلاص النية بقلبه لله رب العالمين. تصبح هذه الأقسام الأربعة من أقسام العبادات هي العبادات، فهمها يؤدي إلى فهم معنى العبادة. لكن الإله يعني المعبود، فعندما نقول لا إله إلا الله فلا أداة نفي، وإله اسم لا، وخبرها محذوف، تقديره حق، تقديره حق، ولا يجوز أن نقدره بموجود، لا يجوز أن نقول لا إله موجود، لأن اللات والعزة اتخذها أصحابها آلهة وكانت موجودة، فنقول لا إله حق، يبقى ينفي الحقيقة عن كل الآلهة إلا الله. هذا الاستثناء من خبر لا، من خبر لا، من خبر هو المحذوف المقدر حق، لا إله حق، فهذا الاستثناء من ذلك الخبر يعني أن الله وحده هو الإله، والإله يعني المألوه، يعني التي امتلأت القلوب منه محبة وهيبة، امتلأت القلوب له محبة وهيبة، فنبع من تلك المحبة والهيبة الطاعة فيما أمر والانزجار عما نهى عنه وزجر، الاجتناب لما نهى عنه وزجر، فيجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، وذلك كله لا يكون إلا لله رب العالمين، إلا لله رب العالمين. فمن فعل ذا شيئا، فمن فعل ذلك بغير الله فقد اتخذه إلها، قد اتخذه إلها معبودا. يبقى لا إله إلا الله، يبقى الإلهية معناها غاية الحب التي ينبع منها غاية الذل، فتؤدي إلى الطاعة في كل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فلذلك يصبح الإنسان عابد لله رب العالمين عندما ينفذ المأمور ويترك المحظور، ينفذ المأمور ويترك المحظور. العبادات قلنا أن الشيخ في مقالاته قسمها إلى هذه الأقسام الأربعة: عبادات قلب وقول وبدن ومال. عبادات القلب لا تنسى منها ثلاثة: الحب والخوف والرجاء، هذه رأس العبادات القلبية. والعبادات القلبية بعد ذلك كثير، منها الإنابة والذل والإخبات والتوكل واليقين والإخلاص والصدق، هذه كلها عبادات قلبية. لكن رأس العبادات القلبية والعابد الحق هو الذي يجمع خوفه من الله ورجاءه فيه. ولكن نتنبه إخوة الإسلام إلى أن الحب منه الفطري ومنه التعبدي، وأن الخوف كذلك منه خوف فطري وخوف تعبدي. وانتبه إلى أن كلمة فطري تعني أن يشارك فيه المؤمن الكافر، يشترك فيه المؤمن والكافر، هذا معنى فطري. فحب الطعام وحب الزوجة وحب الصحة وحب المال وحب الهواء العليل وحب الصديق، هذا كله من قبيل الحب الفطري. وكذلك الخوف، الخوف من الثعبان والخوف من اللص والخوف من الظلام الدامس والخوف من السلطان الغاشم والخوف من القاضي الجائر والخوف من الجار السوء والخوف من العقرب والخوف من الذئب والأسد والحيوان المفترس، هذا كله خوف فطري. كثير من الناس تخلط بين الخوف من السلطان الغاشم والخوف من الله، ويظنون أن الخوف من السلطان الغاشم خوف تعبدي، مع أن الله عز وجل بين ذلك عندما أمر موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقال ربنا إننا نخاف، ولم يقل لهم هذا شرك، لم يقل لهم خوفكم من فرعون هذا شرك، فقال له ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا من قبيل الخوف الفطري. وللتفريق بين الخوف الفطري والخوف التعبدي والحب الفطري والحب التعبدي نقول أنه لا يجتمعان إلا في التعبدي. الخوف والحب لا يجتمعان إلا في التعبدي، فإنك إن خفت من الثعبان كرهتك، وإن أحببت المال لم تخفه. إذن الخوف الفطري لا يجتمع الخوف الفطري مع الحب الفطري، لكن يجتمع الحب التعبدي مع الخوف التعبدي. ولذلك فإن الذي يحب المقبور وينذر له يخافه ويحبه. يبقى الصفة الثانية الاجتماع، الصفة الأولى الاجتماع. الصفة الثانية أن الحب الفطري والخوف الفطري من قبيل السبب. سبب، أحب فلانا لعطائه، وأحب ولدي لبنوته، وأحب أبي لأبوته. سبب المحبة الوالدية أو الولدية أو العطاء. أحب الهواء العليل لما يكسبه للبدن من راحة ونشاط. أحب الطعام الجميل لأني أستطيبه وأراه لذيذا. أحب، ولذلك هذه المحبة قد يختلف فيها الناس. قد تجد من يفضل صنوف معينة من الطعام ويفضل صنوف معينة من الشراب، يحبها ويبغض صنوف أخرى فهذه محبة الفطرية سببية. وكذلك الخوف الفطري سببي، بمعنى أنك تخاف من الثعبان في لدغه، فإن قطع رأسه أمنته، وتخاف من العقرب من لدغها، فإن قطع ذنبها أمنتها. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذا الحب سببي، حب سببي. أما الخوف التعبدي والحب التعبدي فهو سر، خوف سر، بمعنى أنك تخاف من الله عز وجل فتعبده لأنك تخاف سطوته، فقد تكون سطوته في أن يسلب العين بصرا، أو أن يفسد الأذن سمعا، أو أن يورث النفس قلقا، أو أن يضع في الإنسان هما، أو أن يضعف يورث البدن مرضا. يعني هذا كله أسرار كيف يوصلها، لكن العقرب تلزغ بذنبها فتفرغ سما، والحية تعض بفمها فتضع سما، والفأر يفعل كذا، والصرصار فأنا خاف الصرصار والفأر والبرغوث وغير ذلك. هذا ما ينبغي أن نتنبه إليه، إلى أن هذا الخوف الفطري خوف سببي، أما الخوف التعبدي فهو خوف سر. ولذلك من جمع الحب وخوف السر في غير الله فقد عبده من دون الله. جمع الحب وخوف السر في غير الله فقد عبده من دون الله. هذا هو ما يحدث كثيرا، أن يأتي رجل يقول الله، يعني يتهدد جاره بأنه حيكنس عليه أو مسل. ماذا سيحدث من هذا؟ سر بات له سر. أو أن يذهب الرجل إلى البدوي، أو أن يكتب رسالة في البريد للإمام الشافعي يشكو فيها من جاره. ماذا سيفعل؟ سر له سر. هذا حدوث شرك. وانتبه الى ان هذا من قسم الشرك الاكبر، يعني كشرك عباد الاصنام والكواكب. شرك عباد الاصنام، شرك عباد الكواكب، هذا الشرك شرك يوقع العبد في المضار العظيمة، في المضار الجسيمة، في الشرك الأكبر. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك، الشرك الأكبر هو الذي من أجله بعث الله عز وجل الرسل. واعلم أن أعظم ما يسعى إليه الشيطان ويتمناه هو أن يوقع الناس في الشرك. ولذلك أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض موحدا، أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض موحدا. آدم دعا الناس، دعا أبناءه إلى التوحيد، وبقوا عليه 10 قرون حتى جاءت الشياطين. أدخلت عليهم الشرك من أي باب؟ من باب تعظيم المخلوقين وتصويرهم. التصوير في ذاته ليس عبادة، عمل الصورة في ذاتها ليس عبادة. فلما مات 5 من بني آدم قوم نوح في عام واحد، وجاءهم الشيطان فقال أنا أصورهم لكم لكني لا أستطيع أن أنفخ فيهم الروح. استحسنوا هذا زي ما احنا بنضع التماثيل في الميادين تعظيما لهؤلاء، استحسنوا هذا. فصنع لهم التماثيل فوضعوها في أماكنهم. فلما مضت القرون واندرس العلم ونسي الأمر، قال الناس إنهم ما فعلوا بهم ذلك إلا لأنهم كانوا بهم يمطرون وبهم يرزقون، فدعوهم من دون الله رب العالمين. يبقى إذن الشرك تحريم وتحريم أصلي، والتصوير تحريم وتحريم إيه؟ سد الذرائع، تحريم سد الذرائع، وكذلك رفع القبور. دعاء المقبورين محرم تحريم أصلي، شرك بذاته. رفع القبور سبب الشرك فهو محرم لسد الذرائع، سدا للذرائع. يحذر ان تظن ان هذا الشرك كان في الامم السابقة، وهذه الامة خلاص مفرعة من الشرك، وفيها الناس المثقفين، وفيها اللي طلعوا القمر، وفيها اللي عارفين، وفيها وفيها، فلا تقع في الشرك. والشرك كان بيقع في الامم السابقة لان أهل العلم اليوم وقديما يقعون في الشرك. أهل العلم عنده علوم الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء يقعون في الشرك، يقعون في الشرك. ولذلك تجد في اليابان ينسبون علم الغيب لغير الله، آلة تضع فيها عملة يطلع نصيبك حظك هذا اليوم، أو جريدة تكتب حظك هذا اليوم، أو من يقرأ الكف ويقرأ الفنجان ويعمل بالدجل. لذلك يا إخواني أمر الدجل في بلاد الكفر منتشر باد، ولهذا تجد الصحف عندنا في مطلع كل عام بتنقل عن صحف الكفر ويقلدونهم في ذلك تقليدا عجيبا، واحنا بنظن ان هم بيقولوا هذا من قبيل التهريج او من قبيل الترفيه على النفس، لكن هذا هو ما صار عندهم اعتقاد. عقيده مع انهم يرفعوا الطيارات والبواخر والسيارات وتقدموا في فنون العلوم الوضعية العلوم الدنيوية. المسلم لا بد ان يكون عن الشرك مجتنبا، فينتهي عن الشرك الذي حرم لأصله والذي حرم سدا لذريعة الشرك الأصلي الشرك الأكبر. لذلك ينبغي أن نكون على علم أن رب العزة أدخل أن الشيطان أدخل الشرك على الأمم السابقة بأن أنساهم التوحيد، يعني أبناء آدم في زمن نوح وقعوا في الشرك مع أن أبوهم آدم موحد. ولما أهلك الله عز وجل المشركين وأبقى الموحدين جاءت الشياطين إلى أبنائهم وذرياتهم فاجتلوهم فأوقعوهم في الشرك. ولا يمنع من الشرك كما قلنا تقدم علمي، لأن الله عز وجل ذكر عن الأمم السابقة تقدم علمي، فقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إذن فهؤلاء وقعوا في الشرك مع أنهم كانوا أصحاب تقدم علمي أصحاب تقدم علمي. وليس سبب النهي عن البعد عن الشرك أنهم أبناء الموحدين، لأن آدم موحد وكل المشركين أبناؤه من بني آدم، كل المشركين من بني آدم، فليس هناك من مشرك إلا وهو ابن موحد، لأن آدم هو أبو البشر جميعا وهو موحد، فكل المشركين من أبنائه. نتنبه إلى أن القسم الأول من أقسام العبادات مقصوده العبادات القلبية، ثم القسم الثاني العبادات القولية كالدعاء والذكر والاستغاثة والاستجارة والاستعاذة والحلف. فرأس العبادات القولية الدعاء، والدعاء كلمة تحمل معنيين: دعاء العبادة ودعاء الطلب والمسألة، وهذان النوعان في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، ادعوني أستجب. إما ادعوني بمعنى اعبدوني أستجب يعني أفيد أضع الثواب، أو ادعوني بمعنى اسألوني وأستجب يعني أحقق السؤال الذي تسألوه. فالاستجابة في العبادة الثواب، والاستجابة في دعاء الطلب والمسألة التحقيق، أن يحقق. طلبت الشفاء فشفاك، طلبت الغنى فأغناك، طلبت الراحة فأراحك، طلبت النجاح فنجحت. العبادة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك رب العزة يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عندما أمرهم أن يدعوا الله وحده فسمى الدعاء عبادة، فالدعاء هو العبادة. ومن دعا غير الله فقد عبده، سؤال النظرة والمدد وطلب الشفاء وأن يذهب إلى المقبور إذا كانت زوجة تضع ويقول خلي بالك من المرأة، أو إذا كان الواد يمتحن أو مسافر، كل هذا من العبادة، من العبادة. التي لا يجوز أن يتوجه بها إلا إلى الله رب العالمين. الدعاء هو العبادة. وهذا انتبه، لأن هذا هو الشرك الأكبر، لأن البعض بيتصور أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك تتعجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جمع له أبو طالب وجهاء قريش وجلسوا يكلمونه، فقال لهم تقولون كلمة واحدة. قال أبو جهل وعشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله. أبو جهل قال هل كلمة سواها؟ فيش كلمة غيرها؟ هل كلمة سواها؟ يبقى أبو جهل عرف معناها وأبى أن يقولها لما يترتب عليها. فكأن هذا الذي يطوف بالقبر أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. اللي بيطوف بالقبر واللي بيقول النظرة والمدد، أبو جهل وأبو لهب أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا تطوف ولا تركع ولا تعظم ولا تعبد إلا الله، فامتنع من قولها. أما هذا فقالها بلسانه ثم بحاله طاف وسعى ودعا غير الله رب العالمين. الدعاء هو العبادة. الحلف يدخل في باب العبادة لأنه إشهاد لله رب العالمين وإيمان بقدرته على المثوبة والعقوبة للخلق أجمعين. يعني أنا مثلا عندما أفعل أمر ويسألني إنسان هل فعلت ذلك، أقول له نعم، وليؤكد له هذا الكلام أقول له فلان شاهد شاهدني وأنا أفعل ذلك. فإذا غاب الشهود فإن الشاهد الذي لا يغيب هو الله، فأقول والله قد فعلت. يبقى إذن أقول والله شهيد علي أني قد فعلت، إذن أنا أشهد الله رب العالمين. فمن حلف بالنبي أو الولي أو أمه وأبيه أو عينه وسمعه وبصره، أو حلف بذمته وشرفه وأمانته، أو حلف بشيء من ذلك غير الله رب العالمين، فكأنه نسب إليه الاطلاع والعلم والإحاطة، وهي غير منسوبة إلا لله رب العالمين. إذن فالحلف بغير الله إشهاد لغير الله رب العالمين على ذلك الأمر. فمن أشهد، من ظن أن أحدا غير الله يشهد ولا يغيب، فقد أشركه بالله رب العالمين. لذلك يعد أهل العلم الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وذلك لأن الشرك داخل فيه لا بطريق التصريح إنما بطريق التضمين، من ضمن أنك تقول والله، أنك تقول أن الله شهيد. فإذا قلت والنبي فقد زعمت أن النبي يشهد، فقد نسبت إليه ما لا يجوز أن ينسب إلا إلى الله رب العالمين. القسم الثالث من أقسام العبادات هو العبادات البدنية، وهو كقيام التعظيم والانحناء والركوع والسجود وشد الرحال والطواف والسعي وغير ذلك من العبادات البدنية، فلا يجوز أن يصرف شيء منها إلا إلى الله رب العالمين. فقيام التعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها، فنهى عن القيام إلا لله نهى عن الصيام إلا لله. والانتهاء هنا أشده في انتهاء القيام للقاعد. لا يجوز أن ننحني أن نومئ بالرأس انحناء أو أن نركع أو أن نسجد إلا لله رب العالمين. ولا يجوز أن يقول هذا من قبيل التحية فيحيي لاعب الكاراتيه، المتدربين يحيون المدرب بالركوع أو بالسجود، لا يجوز، هذه عبادة لغير الله. ولا يجوز الممثل ولا الذي يعرض بعض الألعاب أن يحيي المشاهدين بالانحناء والركوع، ولا يجوز أن يحيى بذلك الملوك ولا الرؤساء ولا الزعماء، لا يجوز أن يحيون بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر من القيام فقال: من أراد أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قيام التعظيم، وهذا قد يتحقق إلى أحد الناس البسطاء أن هو يتمنى أن يتمثل له الرجال قياما، يعني قد يكون هذا بائع يبيع شيء يسير عنده في بيع حب، والناس ملفوفين حواليه، هو حضور وجالس وسعيد جدا بأن الناس قائمين حوله، والله يا عم فلان والله يا عم فلان، أراد أن يتمثل له الرجال قياما. خلي بالك كنا الخطأ في إيه؟ في الإرادة، في الإرادة. لكن إن فعل ذلك وهو لا يريد أن يتمثل له الرجال قياما فلا شيء عليه. من أراد أن يتمثل له، إذن هنا العمل القلبي. ولذلك إن كنت حرا في القيام والقعود فلا تقعد وقاصدك قائم، يعني جاء يقصدك أنت، فلا تبقى على قعودك والناس من حولك قيام، لأن هذا فيه مساواة للهيئة. ولذلك قيام الاستقبال لا يعد من هذا الممنوع، قيام الاستقبال وقيام الإفساح في المجلس لا يعد من هذا الممنوع، لأنه قيام مساواة في الهيئة وليس قيام تعظيم أراد أن يتمثل له الرجال قياما. بالاستقبال يعني صاحب بيت داخل عليه رجل فبيستقبله، وليس كل الناس، يعني قد يدخل أحد إلى المسجد فيقف الناس إليه، وهذا ليس المشروع، لأن أهل المسجد لا يستقبلون أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدخل إلى المسجد فلا يقوم الناس إليه. قسم الرابع من أقسام العبادة هو العبادة المالية كالنذر والذبح والصدقة والزكاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هنا انتهى المجلس الخامس، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس السادس.